لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: المواقيت. المواقيت جمع ميقات، كمواعيد وميعاد، وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، اقترحت بعض يعني الزنادقة أو المنافقين أو يعني أحسن أحوالهم أن يكونوا جهالا، أن يقصر الحج على شهور العام، يقف الناس مثلا 9 محرم و9 ربيع و9 رجب وباش بالزحمة. فمثل هذا يعني معلوم من الدين بالضرورة بطلانه. هي أوقات محددة لا يجوز للناس أن يعملوا أي يعني أفعال الحج إلا فيها. قال: وقد بينها الله تعالى في قوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال: الحج أشهر معلومات، أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات. والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله من أشهر الحج أو عشر منه. فذهب ابن عمر وابن عباس وابن مسعود والأحناف والشافعي وأحمد إلى الثاني عشر منه. قالوا: لأن الإحرام لا يصح بالحج إلا في العشر. الصحيح أنه لا يصح إلا في 9 وليلة العشر، يعني يمكن أن يحرم بالحج ليلة النحر فيذهب فيقف بعرفة ثم يستكمل المناسك، وليس يوم العاشر الذي هو يوم الحج الأكبر نهارا بوقت للإحرام بالحج بإجماع العلماء. فلذلك هذا يرد عليهم أنه يوم النحر بالإجماع هو من أيام الإيه؟ الحج. كيف وهو لا يصح الإحرام بالحج يعني فيه نهارا؟ قال: وذهب مالك إلى الأول أنه 3 أشهر كاملة، لأن ربنا قال أشهر معلومات فلا بد أن يكون شهرا كاملا. قال ابن حزم: قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، ولا يطلق على شهرين وبعض آخر أشهر، يطلق على ذلك من باب المجاز، والأصل حمل الكلام على الحقيقة، وأقل ما يقال عنه أشهر 3. وأيضا فإن رمي الجمار وهو من أعمال الحج يعمل يوم 13 من ذي الحجة، وطواف الإفاضة وهو من فرائض الحج يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم، فصح أنها 13. هذا من جهة الدليل أقوى. من قال 10 قال أنه لا يصح الإحرام فيما بعد 10، نقول بل يوم 10 نفسه ليس محلا للإحرام، فانتقض الاستدلال. قال: وثمرة الخلاف تظهر فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر، فمن قال إن ذا الحجة أو ذا الحجة كله من الوقت قال لم يلزمه دم التأثير، ومن قال ليس إلا العشر منه قال يلزمه دم التأخير. هذا ليس بظاهر، أعني أن هذه هي ثمرة الخلاف، بل ثمرة الخلاف في أن من قال أن أشهر الحج ثلاثة ولم يطف طواف الإفاضة في أيام منى وأخره، فالذين قالوا هو شهران من أن أشهر الحج شهرين وعشر من الثالث، فإنه يقول إن طواف الإفاضة آخر وقته آخر العمر، آخر العمر، لأنه خلاص أشهر الحج انتهت، فالتأخير عن أيام منى زي التأخير أكثر من ذلك ولا يلزم شيء. ومن قال كالإمام مالك أشهر الحج إلى نهاية ذي الحجة ويلزمه بأن يفعل طواف الإفاضة قبل انتهاء ذي الحجة وإلا كان عليه دم التأخير، فهذا في طواف الإفاضة خصوصا، ليس في أعمال الحج التي تقع بعد النحر، أعني من أعمال الحج المتفق عليها رمي الجمار والمبيت بمنى، وهذه بلا نزاع تقع بعد يوم العشر، ومع ذلك فلا يصح أن تؤخر عن أيام منى حتى نقول فمن قال إن ذا الحجة كله من الوقت فلا يلزمه دم التأخير، يعني حيروح يرمي الجمار مثلا يوم 15 ولا 16 لغاية آخر ذي الحجة بإجماع العلماء، إلى اللي يفوتوا أيام رمي الجمار يوم 11 و12 و13 فقد فاته رمي الجمار، يبقى بقى أن عليه دم لأن هذا من الواجبات ونحوها، وليس أنه مرتبط بانتهاء ذي الحجة. إيه اللي مرتبط بانتهاء ذي الحجة اللي هتفرق طواف الإيه؟ الإفاضة. بعضهم اللي هو أحمد والشافعي ومن وفقهم يقولون طواف الإفاضة آخر وقت آخر العمر من غير دم، من غير ما يبقى ما يعتبر متأخر، وإن هو يأتي للطواف لو نفترض إن هو انصرف دون أن يطوف طواف الإفاضة فإنهم يقولون يعود فيطوفه ولو بعد سنة، وأتمت حجته عندما يطوفه، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يلزمه شيء بذلك. المالكية بيقولون إنه إذا انتهى ذو الحجة ولم يطوف طواف الإفاضة لزمه دم، يلزمه أن يأتي بطواف الإفاضة اللي هو الركن ثم عليه دم التأخير، وهذا أصح. الله أنه ترك نسكا، أن كل سنة لها حج بتاعها، والحج ده بيخلص فين؟ في نهاية الحجة. فالراجل ده اللي ما طافش طواف الإفاضة أخر طواف الإفاضة عن إيه؟ عن حجة هذا العام، عن أشهر الحج هذا العام، مش هنقول له لا غط آخر عمرك وأنت الباب مفتوح أنت، طب لو أخر هنقول له ارجع طوف طواف الإفاضة، لكن أنت أثنت بليه؟ بالتأخير، وعليك دم لترفع النقص. طواف الإفاضة بإجماع العلماء ركن من أركان الحج، لم تركه لم يحج، بس أنت ترك لغة أنت، بخلاف يوم عرفة، يوم عرفة آخر وقت له إيه؟ طلوع الفجر من يوم العاشر من يوم النحر، إذا فاته خلاص انتهى. أما طواف الإفاضة مش هينتهي إذا لم يأتي به لم يحج فعلا، بس هو يجوز له أن يعني يؤخره إلى آخر ذي الحجة كما عند مالك، وعند الجمهور أو عند الشافعي وأحمد يقولون يجوز أن يؤخره إلى آخر عمره وليس فقط إلى آخر ذي الحجة. لا نزاع بين العلماء، هناك إجماع على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ما فيش حد هيقول إنه ينفع ما يديش طواف الإفاضة، بس في واحد بيقول يؤديه وعليه دم، واحد بيقول يؤديه وعليهوش دم، كلهم يقولوا لو أداه في ذي الحجة معلوش دم، بعد ذي الحجة الإمام مالك يقول طالما تأخر عن ذي الحجة يبقى عليه يحتم، والشافعي وأحمد يقولوا لا لو اتأخر لغاية آخر العمر ما له شأن. وذلك العبارة بتاعت ما وقع من أعمال الحج بعد النحر ده في نظر إن هو يكون هو ده ثمرة الخلاف، لأن رمي الجمار والمبيد منى يقع بعد ليه؟ بعد النحر، ولا يلزم فيه ما قال من أنه يلزم فيه ده متأخير. قال الإحرام بالحج قبل أشهره، اتفقنا أنه آخر موعد في الإحرام بالحج هو أن يحرم بالحج ليلة العاشر، بحيث يدرك جزء من الليل يقف بعرفة. طب هل قبل شوال يجزي أن يحرم بالحج؟ ذهب ابن عباس وابن عمر وجابر الشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج. طب لو واحد أحرم في رمضان بالحج يبقى انعقدت عمره وتحلل بعمره ولا يجزئه عن إحرام الحج. قال البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وهذا له حكم رفع. من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، قياسا على الصلاة، كما لو صلى قبل الوقت طالما في عبادة مؤقتة من فعلها قبل الوقت كان كمن فعلها بعد ليه؟ بعد الوقت. يعني لو أحرم بالحج بعد العاشر لم ينعقد. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يصح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج. مثل لا يصح دي ظاهرة جدا، في ابن عباس يرى أن هذا الإحرام يقع اللي هو قبل أشهر الحج أو بعد أشهر الحج يقع إحراما لا يصح الإحرام به، ولكن يقع إحراما بعمرة ويتحلل بعمرة. قال ويرى الأحناف ومالك وأحمد أن الإحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة، ورجح الشوكاني الرأي الأول أنه لا يقع إلا في أشهر الحج، يعني يوم ما يتشاف هلال شوال وبالليل قبل العيد ما يجي فأحرم بالحج ذلك له. مالك وأحمد وأبي حنيفة أحمد في الرواية الثانية يقولوا إنه لو أحرم بالحج انعقد وكان مكروها. رجح الشوكاني الرأي الأول اللي هو لا ينعقد الإحرام لا قبل المواقيت ولا بعدها. قال إن الله قال ألا إن إلا أنه قال ألا إلا أنه يقوي المنع من الإحرام قبل أشهر الحج أن الله سبحانه ضرب لأعمال الحج أشهرا معلومة، والإحرام عمل من أعمال الحج، فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل. قياسا على الصلاة، الصلاة لو واحد كبر أو قبل الوقت يعني أو نوى الدخول في الصلاة قبل الوقت بطلت صلاته، فكذلك الحج من نوى بالحج قبل أشهره فإنه لم ينعقد إحرامه له. قال المواقيت المكانية هي الأماكن التي يحرم منها التي يحرم منها من يريد الحج والعمرة أو العمرة. أماكن الرسول صلى الله عليه وسلم حددها حول مكة من جميع الجهات سوف يمر بها أو بمحاذاتها من أتى من أي مكان في العالم، فلا يجوز أن يجاوزها حتى يحرم بالحج أو العمرة. قال ولا يجوز لحج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم. وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، موضع قرب وموضع بينه وبين مكة 450 كيلومتر يقع في شمالها. ذا الحليفة 450 دي كتير شوية، أظن الطريق بتاع زمان كان ملولو شوية، هي حوالي 413 من ساعة 415 من ساعة الخروج من ايه من ذي الحليفة. ووقت لأهل الشام الجحفة، موضع في الشمال الغربي من مكة بينها وبينه 187 كيلومتر، وهي قريبة من رابغ، ورابغ بينها وبين مكة 204 كيلومترات. وقد صارت رابغ ميقات أهل مصر، أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة. هي الجحفة دلوقتي عملوا فيها مسجد، فأصبح فيها مكان للي عايز يروح يمر الجحفة. الجحفة دي على البحر، فاللي جاي من الطريق الساحلي بجوار ساحل البحر سوف يمر عنده. كل الشمال والشمال الغربي والغرب، كل هؤلاء إلى ما يسمى مكة يعني فوق خط الاستواء، كل هؤلاء ميقاتهم الجحفة، بخلاف أهل الشرق أو العراق أو اليمن وما يسامتها من البلاد التي هي جنوب بالنسبة إلى أماكنها المكرمة. قال: وميقات أهل نجد قرن المنازل، جبل شرقي مكة يطل على عرفات بينه وبين مكة 94 كيلومترا. قال: وميقات أهل اليمن يلملم، جبل يقع جنوبي مكة بينه وبينها 54 كيلومترا. وميقات أهل العراق ذات عرق، موضع في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها 94 كيلومترا. طبعا بالنسبة لقرن المنازل مشهور بس دلوقتي باسم السيل، وذي الحليفة مشهورة اسمها أبيار علي، وقلنا بكده أن علي ده سلطان يعني من أثيوبي، ولما حج وجد قلة في الماء فحفر الأبار. نظم بعضهم المواقيت فقال: عرق العراق يلملم اليمن أو يلملم اليمن، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إمارة بها، ولأهل نجد قرن فاستبن. قرن هو قرن المنازل. هذه هي المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت لكل من مر بها سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى، يعني المصري أو الشامي عدوا على المدينة فأبيقتهم ميقات أهل المدينة. وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم قوله: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أتى عليهن من غيرهن من غير أهلهن، يعني لمن أراد الحج أو العمرة. فإن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها، وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا النسك، ومن كان بمكة أراد الحج فميقاته منازل مكة. قال وإن أراد العمرة فميقاته الحل فيخرج إليه ويحرم، وأدنى الحل التنعيم وأدنى ذلك التنعيم. ومن كان بينه بين الميقات وبين مكة فميقاته من منزله. قال ابن حزم ومن كان طريقه لا يمر بشيء من هذه المواقيت فليحرم من حيث. قال ومن كان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء برا او بحرا. الصحيح ان يقال فليحرم اذا حاد المواقيت. المواقيت دي من جميع الجهات، في الشمال وفي في الشمال الغربي وفي الجنوب وفي ذات عرق وفي قرن المنازل. فنازل الدائرة دي هيعدي على قصد اي حاجة برا او بحرا. الاحرام قبل الميقات. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من احرم قبل الميقات انه محرم، دي بخلاف ان هو قبل الميقات الزماني. الميقات الزماني في ايه؟ في خلاف لو احرم قبل شوال. اجمع اهل العلم على ان من احرم قبل الميقات انه محرم. وهل يكره؟ قيل نعم، لان قول الصحابي وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة يقضي بالإهلال من هذه المواقيت. قال ويقضي ويقضى بنفي النقص والزيادة. يقتضي وقت إن قول الصحابة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة يقضي بالإهلال من هذه المواقيت ويقضي بنفي النقص والزيادة. فإن لم تكن الزيادة محرمة فلا أقل من أن يكون تركها أفضل. الله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.